بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى الكلام عن كتاب الزكاة، وقد شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الزكاة بذكر حكم الزكاة وهو الوجوب. والزكاة واجبة، لكن هذا الوجوب له شروط، وهذه الشروط خمسة: أولها الإسلام فلا تجب الزكاة على الكافر، الثاني الحرية فلا تجب على العبد، الثالث ملك النصاب فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصابا، الرابع الملك التام، والخامس تمام الحول. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن الوجوب يتجه حتى في مال الصبي والمجنون، بمعنى أن البلوغ والعقل ليس من شرط وجوب الزكاة، بل تجب في مال الصبي والمجنون. وذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وهي خمسة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والعسل. وبعض أهل العلم يجعلون العسل داخلا في باب الخارج من الأرض فيلحقونه به، والرابع يعني يذكرون أحكام زكاة العسل في باب الخارج من الأرض، الرابع الأثمان وهي الذهب والفضة وما يلحق بهما، والخامس عروض التجارة. طيب، إذا كان من شرط وجوب الزكاة ملك النصاب، فهل إذا كان على الإنسان دين ينقص النصاب، هل هذا يسقط عنه وجوب الزكاة أو لا؟ ذكر المؤلف أن الدين يمنع من النصاب بالقدر الذي يكون به منقصا للمال. فمثلا لو كان على الإنسان دين قدره 100,000، وكان له من المال 100,000، فهذا لا زكاة عليه. طيب، لو كان عليه 50,000 وعنده 100,000، نقول إيش؟ يجب عليه أن يزكي هذه 50,000. ثم بدأ الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، وبين أن شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون متخذة للدرب والنسل، ويخرج بهذا مسائل، من ضمنها قال: لا للعمل. وكذلك يخرج بذلك إذا كانت بهيمة الأنعام متخذة للتجارة، فإن كانت متخذة للتجارة فزكاتها زكاة عروض تجارة وليست زكاة بهيمة الأنعام. ثم ذكر الشرط الآخر في وجوب الزكاة فيها، وهو أن تكون سائمة، يعني أن ترعى أكثر الحول أو جميع الحول، والسائمة تخرج المعلوفة. فإذا كان الإنسان هو الذي يعطي العلف لبهيمة الأنعام فهذه لا تجب فيها الزكاة، إذا كانت معلوفة مدة السنة كلها أو أكثر السنة فهذه ليس فيها زكاة. ثم شرع رحمه الله في بيان الواجب في بهيمة الأنعام، وبين أن نصاب الإبل 5 من الإبل، ثم ذكر ما يجب في كل عدد بحسبه. وبعد ذلك انتقل إلى زكاة البقر، فبين نصاب زكاة البقر، والنصاب فيها 30. وأما بالنسبة للغنم فنصابها 40. إذا خلط المال المملوك من عدة أشخاص، فهل الخلطة هذه تؤثر في وجوب الزكاة أو في إسقاط الزكاة أو لا تؤثر؟ قال المؤلف: الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام. مثال ذلك، نقول مثال ذلك لو كان عندك 3 من الإبل وعندي 2 من الإبل وكانت مختلطة بشرطها يعني متحدة في المرعى والراعي وغير ذلك، فهذه هل تجب علينا الزكاة فيها ولا ما تجب؟ نعم تجب الزكاة، مع أن الذي أملكه لا يبلغ النصاب والذي تملكه أنت أيضا لا يبلغ النصاب، واضح؟ لكنها باجتماعها صارت بالغة للنصاب، هذه تؤثر الخلطة وتجعل المالين كالواحد، وقد تؤثر الخلطة في إسقاط الزكاة. مثال ذلك، نقول مثال ذلك لو كان الشخص يعني مثلا كان عندي 7 من الإبل وكان عندك 3 من الإبل، طيب الأصل حينئذ أنه ليس علينا إلا شاة واحدة، أنا علي شاة وأنت ليس عليك شيء، صح ولا لا؟ لكن لما خلطت صار فيها إيش؟ صار فيها شاتين. نعم عفوا، هذا في إيجاب الزكاة، لكن في إسقاط الزكاة نقول مثلا لو كان عندك من الإبل على سبيل المثال 90، أو عفوا لو كان عندك من الإبل مثلا 10. على كل حال الآن ما استحضرت المثال لإسقاط الزكاة. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى زكاة الخارج من الأرض، فذكر أن الزكاة في الخارج من الأرض تجب في الحبوب والثمار، وشرط وجوب الزكاة فيها أن تكون مكيلة ومدخرة، أن تكون مكيلة ومدخرة. قال: تجب في كل مكيل ومدخر. وهل يشترط فيها أن تكون مقتاتة يعني أن تكون من القوت أو لا؟ قال: لا يشترط ذلك، ولهذا قال: من قوت البلد وغيره. وذكر أمثلة للحبوب، ثم ذكر شرطين آخرين لوجوب الزكاة. الأول من هذين الشرطين بلوغ النصاب، والنصاب قدره 5 أوسق، النصاب 5 أوسق، وهذا النصاب الذي هو 5 أوسق يساوي 60 صاعا، والصاع كم يساوي بالكيلوغرام؟ 3.5 كيلو ولا 3 كيلو؟ 3 كيلو. في أحد عنده رأي آخر؟ 3 كيلو و300، 2 كيلو و300، غيره؟ 2 كيلو و40 جرام. تفضل الشيخ. أنت شيخ نعم في الخلف. 2.75. طيب أنا أسألكم سؤالا، الكيلو وحدة لقياس الوزن ولا وحدة لقياس الحجم؟ كيلو جرام وحدة القياس الوزن، صح؟ طيب والصاع؟ نعم، الصاع هل هي وحدة القياس الوزن أو لقياس الحجم؟ الحجم، يعني الصاع هو وعاء، تمام، هذا الوعاء إذا وضعت فيه مادة ثقيلة سيكون هذا الصاع ثقيلا. يعني افترض أن الصاع وضعت فيه قطنا كم بيصير؟ ها؟ أقل من كيلو، صح ولا لا؟ بينما لو وضعت في هذا الصاع مسامير حديد وش يصير؟ يمكن يصير 10 كيلو، صح ولا لا؟ فنقول الصاع يختلف وزنه بحسب المادة التي وضعت فيه. واضح مشايخ؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدرون الصاع بالوزن ليسهل تناقله، تمام؟ يقدرون الصاع بالوزن ليسهل تناقله، ويقدرونه بالبر الجيد باعتباره وسطا في الوزن. قال رحمه الله تعالى: الثاني ملكه وقت الوجوب. إذن الشرط لا يمكن أن يحدد بالكيلو، واضح لك؟ فهو في بعض الأشياء يكون نحو من 2 كيلو، وفي بعضها يكون نحو من 2 كيلو وربع، وفي بعضها يزيد وفي بعضها ينقص. ولهذا حاصل الخلاف بين المعاصرين في تحديده بالصاع بالكيلوغرام. الثاني ملكه وقت وجوب الزكاة، فمن كان ملك هذه الحبوب أو هذه الثمار بعد وقت الوجوب فلا زكاة عليه. مثال ذلك: لو اشتريت التمر من صاحب المزرعة بعد قطفه وجنيه، ها؟ هل تجب عليك الزكاة ولا لا؟ لا تجب. طيب، ما هو المقدار الواجب؟ نقول المقدار الواجب في الخارج من الأرض هو العشر إذا كان يسقى، العشر إذا كان يسقى بغير مؤونة، ونصف العشر إن كان يسقى بمؤونة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى زكاة العسل، وذكر أن العسل فيه العشر سواء أخذه من موات أو مملوكة. موات يعني ليست مملوكة لشخص بعينه، وذكر نصاب العسل. ثم بين بعد ذلك وجوب الزكاة في المعادن، وبين أن الزكاة تجب في المعدن المستخرج إذا بلغت قيمته نصابا، إذا بلغت قيمته نصابا بالنظر إلى نصاب الفضة أو نصاب الذهب. وبين أيضا وجوب الزكاة في الركاز، والركاز يجب فيه الخمس في قليله وكثيره، يجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ومصرفه مصرف الفيء وليس مصرف الزكاة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الذهب والفضة، فبين أن الواجب في الذهب والفضة هو ربع العشر إذا بلغ نصابا، وبين النصاب فذكر أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأن نصاب الفضة 200 درهم. كم يساوي المثقال والدرهم؟ المثقال كم يساوي؟ نعم، 20 تساوي 85 جراما، صح؟ 20 مثقال تساوي 85 جرام من الذهب. المثقال الواحد كم يساوي؟ اقسمها يا شيخ، كم يطلع؟ 4 جرامات وربع. المثقال يساوي 4 جرامات وربع من الذهب. وأما بالنسبة للدرهم فقد سبق معنا أن الدرهم يساوي 3 جرامات إلا قليل، يعني 2.97. نعم، والله يا شيخ أني لم أسمع والله. طيب على كل حال خليها في نهاية الدرس بإذن الله. طيب هذا بالنسبة للنصاب من الذهب ومن الفضة. وبالنسبة للأوراق النقدية المعاصرة اليوم، الأوراق النقدية المعاصرة تجب الزكاة فيها، وكيف يعرف نصابها؟ نقول إذا بلغت قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة أيهما أقل. طيب هل تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا كان حليا مستعملا أو لا؟ قال المؤلف: لا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو الإعارة. فلا زكاة في الحلي إذا كان للإعارة أو كان للاستعمال. وأما إذا كان الحلي للتأجير أو كان لأجل النفقة فتجب فيه الزكاة. وذكروا في هذا الباب بعض أحكام الذهب والفضة، وما الذي يجوز لبسه من الذهب للمرأة، وما الذي يجوز لبسه من الفضة للرجل، وما هي ضوابط ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن عروض التجارة في نفس هذا الفصل، وبين أن عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا فإنه تجب الزكاة في قيمتها، وبلوغها للنصاب بحسب نصاب الذهب أو الفضة أيهما أقل. فإذا بلغت نصاب قيمتها نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة ولو لم تبلغ نصاب الذهب. ثم انتقل بعد الكلام عن زكاة المال إلى الكلام عن زكاة البدن. وزكاة البدن هي زكاة الفطر، وزكاة الفطر عندنا فيها وقت لوجوبها وهو غروب الشمس ليلة العيد، وعندنا وقت لجوازها فيجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، وعندنا وقت لأفضليتها وهو يوم العيد قبل صلاة العيد، وأما بعد صلاة العيد فهو وقت كراهة، وأما إخراجها بعد غروب الشمس يوم العيد فهذا لا يجوز ويأثم الإنسان به ويجب عليه قضاؤها والواجب في زكاة الفطر صاع من الطعام من البر أو التمر أو الشعير أو الأقط أو الزبيب. فمن وجد واحدا من هذه الخمسة فإنه وجده أو وجد ثمنا يشتري به شيئا من هذه الخمسة فيجب عليه إذا كان هذا فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته. هذا بالنسبة لمسألة زكاة الفطر. فإن لم يجد هذه الخمسة فإنه يجزئ من قوت البلد، فيختار شيئا من قوت البلد ويخرج به زكاة الفطر. هذا بالنسبة لمسألة زكاة الفطر. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى فصل يتكلم فيه عن إخراج الزكاة والأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة. وأول مسألة من هذه المسائل أن إخراج الزكاة واجب على الفور فلا يجوز تأخيره. وينبني على ذلك أنه لا يجوز ربط الزكاة بالسنة الميلادية، لأن هذا يتضمن تأخيرا للزكاة عن وقتها. الحول في الزكاة هل هو بالسنة القمرية ولا بالسنة الشمسية؟ بالسنة القمرية، ولهذا لا يجوز تأخيره عن ذلك. طيب من ترك الزكاة ولم يخرجها فهل يكفر أو لا يكفر؟ فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين مسألتين. المسألة الأولى: من لم يخرج الزكاة بخلا فهذا لا يكفر لكنه فاسق. والثاني: من لم يخرجها جحدا لوجوبها فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. يتعلق بإخراج الزكاة مسألة المكان الذي تخرج فيه الزكاة. أين تخرج الزكاة؟ فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين مسألتين. المسألة الأولى الزكاة المتعلقة بالمال، فهذه تخرج في بلد المال، والزكاة المتعلقة بالبدن وهي زكاة الفطر فهذه تخرج في بلد البدن. فلو كان الإنسان قد غربت عليه الشمس ليلة العيد في بلد وماله في بلد آخر، نقول زكاة المال في بلد المال، وأما زكاة الفطر فالبلد الذي غربت عليه الشمس ليلة العيد وهو في هذا البلد. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصناف الزكاة. هل الأصل في الزكاة أنها تدفع في أي وجه من وجوه الخير أو في أصناف محصورة مخصوصة؟ نقول في أصناف محصورة. الصنف الأول هم الفقراء، والثاني المساكين. طيب ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ نقول الفرق بين الفقراء والمساكين، الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف احتياجاته. فلو كانت احتياجاته في السنة مثلا 30,000 ودخله السنوي 10,000 فهذا فقير ولا مسكين؟ فقير، لأنه يجد أقل من نصف الكفاية. ولو كان دخله 20,000 وحاجته 30,000 فهو مسكين. نعم. الثالث من الأصناف العاملون عليها، العاملون على الزكاة، وهم الذين يعملون على الزكاة إما بجمعها من الأغنياء أو بدفعها للفقراء أو بحفظها ما بين الجمع والتفريق، فهؤلاء يعطون من الزكاة. طيب الفقير والمسكين ما المقدار الذي يعطاه من الزكاة؟ جاءك فقير حاجته السنوية 30,000 وعجزه 10,000 ريال، أو فقير أو مسكين، طيب يعني حاجته السنوية 10,000 ريال نقص، وزكاة مالك 100,000 ريال، فجاءك هذا الفقير أعطيته 100,000، يصح هذا ولا ما يجوز؟ يصح. طيب لو صارت زكاتك مليار، ولو صارت زكاتك مليار تعطيه مليار؟ يجوز الاقتصار على واحد، لكن الاقتصار على واحد ما معناه؟ يعني جاءك فقير يقول والله أنا فقير مسكين يحتاج 10,000 ريال سنويا، وأنت ما شاء الله زكاتك مليار وأعطيته المليار، السنة القادمة هو اللي يزكي عليه، هل هذا يسوغ أو لا؟ نقول لا، إنما يعطى ما يسد حاجته لمدة سنة. لماذا؟ لأن الزكاة تدفع في كل سنة، واضح؟ طيب بالنسبة للعاملين عليها كم يعطون من الزكاة؟ رجل اشتغل على الزكاة وصار يروح يمين ويسار للتجار وكذا وجمع من الزكاة مليار، أخذ 2.5% منها، كم يصير 2.5%؟ 25 مليون، أخذ 25 مليون من الزكاة، مش رأيكم له ذلك؟ هل يعطى 2.5%؟ 25 حاجته. طب هو غني أصلا، يمكن ما هو فقير، العامل عليها ما يلزم أن يكون فقيرا، نقول يعطى بقدر أجرة عمله، أجرة المثل. الثالث المؤلف قلوبهم، والرابع الرقاب، والخامس الغارمون. الغارم هو الذي عليه ديون لا يستطيع سدادها، وإذا كانت الديون لإصلاح ذات البين فيعطى حتى لو كان قادرا على سدادها. وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل فيعطى بالقدر الذي يوصله إلى بلده. وفي سبيل الله المراد بسبيل الله الجهاد، وليس المراد بها كل طرق الخير. ولهذا لا يجوز دفع الزكاة مثلا في بناء المساجد، وإنما يقتصر بها على أهلها. طيب، هل يجوز الاقتصار على واحد؟ هذه المسألة نقول نعم، يجوز الاقتصار على واحد من صنف. فلو جاءك الفقير هذا وزكاتك 10,000 وحاجته 10,000، فأعطيت زكاة كلها لهذا الشخص، نقول يجزئ هذا. ومن باب أولى أنه يجزئ الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية. هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب أو لا؟ نقول الأقارب على نوعين: قريب يجب عليك أن تنفق عليه، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، بل يجب أن تعطيه نفقته. الثاني القريب الذي لا يجب عليك أن تنفق عليه، وهذا يستحب إعطاؤه من الزكاة ليحقق الإنسان بذلك الزكاة ويحقق الصلة. نعم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بعض المسائل المتعلقة بالمسألة: هل يجوز للإنسان أن يطلب المال من غيره وأن يسأل غيره أو لا يجوز ذلك؟ وهل يجوز دفع الزكاة إلى المتفرغ للعبادة والمتفرغ للعلم؟ يعني إنسان جالس في المسجد يستطيع أن يتكسب قوي، لكنه يقول أنا أتفرغ للعبادة وجالس في المسجد، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة أو لا؟ المؤلف رحمه الله تعالى فرق بين من يتفرغ للعلم عن التكسب فهذا يجوز إعطاؤه، ومن يتفرغ للعبادة عن التكسب فهذا لا يعطى من الزكاة. ثم ذكر من لا يجوز أن تدفع الزكاة لهم، وهم الكافر غير المؤلف والعبد والمكاتب. نعم، والعبد قال غير عامل ومكاتب، والفقير والمسكين المستغنيين بنفقة واجبة. شخص يقول أنا ما عندي دخل لكن عنده أب ينفق عليه، أو مرأة ليس عندها دخل لكن لها زوج غني تستغني بنفقته، فهذه لا تعطى من الزكاة. وكذلك لا تدفع الزكاة لبني هاشم ولا مواليهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة صدقة التطوع واستحبابها وبين الأفضل فيها. هذا ما يتعلق بمسائل الزكاة. وأنا حقيقة يعني أعتذر إليكم أننا نوجز كثيرا في الشرح، لكن نشرح شرحا موضوعيا، والسبب في ذلك هو أننا محصورون بوقت محدد، وإذا يعني حللنا عبارات المؤلف صرنا نقف مع كل عبارة والمراد بهذه العبارة ومنطوق العبارة ومفهومها، فقد لا نتجاوز كتاب الطهارة، فلهذا أعتذر إليكم عن هذا الأمر. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب الصيام، فعرف الصيام وبين أن الصيام واجب. وما هو الصيام الواجب؟ الصيام الواجب هو صيام رمضان. ولا يجب الصوم في غير رمضان. فبماذا يعرف دخول شهر رمضان؟ ذكر المؤلف أن صوم رمضان يعرف برؤية الهلال، وهذا هو الأمر الأول، فإذا رؤي الهلال دخل الشهر. الأمر الثاني الذي يعرف به دخول الشهر هو إتمام شعبان 30 يوما، وهذا واضح. الأمر الثالث وهو من مفردات المذهب الذي يعرف به الصيام، وهو إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، فإذا خرج الناس لتحري الهلال فوجدوا غيما أو قترا يحول دون رؤية الهلال، فهل يصبحون مفطرين ويتمون شعبان 30 يوما، أو يصبحون صائمين ويعتبرونه من رمضان احتياطا؟ المذهب أنهم يصومون، وهذه المسألة تسمى مسألة صيام يوم الغيم لا غير بالشك. يفرق الحنابلة بين يوم الغيم ويوم الشك. جيد. نعم. فيوم الغيم يجب صيامه، وهو يوم 30 إذا حال دونه غيم أو قطر، وأما يوم الشك فهو يوم 30 إذا كانت السماء صحوا. ولهم في هذا مصنفات مستقلة في مناقشة المسألة، فقد كتب فيها ابن الجوزي رحمه الله كتابه درء اللوم والضيم عن صيام، وقال المرداوي في الإنصاف هذا المذهب وعليه الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. نعم. هذا بالنسبة لمسألة يوم الغيم. هل رؤية الهلال في بلد يدخل بها الشهر في العالم كله، أو لكل بلد رؤية مستقلة؟ قال المؤلف إذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس. طيب، هل يكفي في رؤية الهلال شهادة شخص واحد، ولا لابد من شهادة اثنين عدلين؟ الجواب يكفي شهادة واحد ولو امرأة، فشهادة المرأة أو خبر المرأة في هذه المسألة يتساوى مع خبر الرجل ويكفي في ذلك واحد. وأما هلال شوال الذي يخرج به رمضان ويدخل شوال فلا بد من شهادة عدلين، لا بد من شهادة عدلين ولا يكفي فيه شهادة واحد. وبناء على هذا من رأى وحده هلال رمضان فإنه يصوم، إذا ردت شهادته يصوم لأنه يدخل الشهر برؤية واحد. وأما هلال شوال إذا رآه وحده ولم تقبل شهادته فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن شوال لا يثبت إلا برؤية عدلين. هذا ما يتعلق بمسائل كتاب الصيام، وبعد الفاصل إن شاء الله نأخذ المسائل الأخرى في كتاب الصيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.